لكن المبتدأ منك أنت المبتدأ وهي الخبر. أنتما جملة مفيدة أنت مبتدأها. كثير من الإخوة يقول عايز أتزوج زوجة عشان تعيني على أمر ديني، وهي بتقول أنا عايز أتجوز أخ ملتزم عشان يعيني على أمر ديني، يتجوزه وهو ينام عشان تعينه وهي تنام عشان يعينها ويضيعوا الاثنين، ويرجع هي وهو يبكوا ويقول لك مش انا كنت احسن من كده قبل الجواز ليه؟ لذلك اول نصيحة اقدمها للزوج انت المبتدأ. قال الله وللرجال عليهن درجة. تبدأ انت اول نصيحة. لا تكثر المن، وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم اسأت اليها مرة واحدة قالت لم ارى منك خيرا قط. لا تكثر المن. بعض الرجال بس ما تتحكوش بهم الله يخليكم، بعض الرجالة إذا جاب لها مثلا حلق خاتم كل شوية جميل الخاتم اللي جبته لك، أسوأ من كده سيبنا راجل طيب هو مروح لما عدي على الراجل بقى الفاكهة راح جايب كيلو موز وكيلو برتقان وكيلو تين وكيلو عنب وعيش وجبنة وشاي وشالهم بقى وطالع السلم يدخل البيت وحذفهم اصفحوا ما احنا طفين الكوت عشانكم. ايه يا عم هديت كل ذي انت عملته؟ لا لا تكثر المن. نصيحة للزوج اعمل الخير وانسى، لان الاصل لزوجتك انها بتنسى. فاكر دي انها ايه؟ بتنسى بتنسى. تقول لك ده انت بقالك ثلاث سنين ما جبتيش حاجة جديدة، وانت تقول انت معلش نسيت حته القماشه الجديده اللي جبتها الاسبوع اللي فات ولسه ما اتكلمناش عند الخياط. هي نسيت معلش نسيت يا اخي. كل ابن ادم خطاء يا اخي، ايه المشكله؟ لذلك لا تكثر من تقولش انا جبت انا عملت. كتير من الاباء بيؤذي ابنائه، انا مشروق دمي عشانكم، انا مضيع شبابي عشان خاطركم، انا اللي بتحرق في البيت ده، انا اللي حامل همك. خلاص يا عم خلاص يا بابا خلاص يا سيدي معلش. الكلام ده ملوش ادنى قيمه، بل يضر ولا ينفع. نقول نصيحه سريعا، اياك ان تمن، اشتغل وما تكلمش، اخدم وما تنقص، هات وادفع وانسى. اثنين، اذا اردت النصيحة او النقد تقدم النصح اولا. انت شايف في زوجتك حاجة غلط وجب عليك نصح، عايز انصحها، بس قبل ما انصح اقول كلمة حلوة. انا كنت بقول في عوج الرجال، عوج الرجال، اللي كانوا في اصلاح العوج في حياه المسلمين، كلمنا عن عوج الرجال وعوج النساء وعوج البيوت وعوج الاولاد. فعوج الرجال بقول ان بعض الرجال في عصرنا بقى لهم اخلاقيات النساء. الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يقول كده عن المراه، اذا احسنت احسنهن الدهر كله ثم اشرت اليها مرة واحدة قالت لم ارى عندك خيرا قط في اخلاق النساء يكفرن العشير بمعروف الذي من خلق النساء خلاص خلقنا من ضلع واعبد الضلع دماغها احلام فخلاص دعوت في النساء عرفنا لما يبقى في الرجال يبقى ايه ايه ما تجيش تقول لها انا عمري ما اكلت من ايدك اكل حلوة كل اكل حاجة عمرك ما اكلت يا مفتري كل الاكل السنين دي كان حاجة كان حلو كتير بس طلع حاجة مرة مرتين عشرة لما تيجي تنصح قول لها يا سلام انت بفضل الله يعني سعيد بيكي وبشكر ربنا على انه رزقني زوجة طيبة بالطيبة دي والهدوء ده والجمال ده واللفتة الكريمة دي ولو خليتي بالك من موضوع الجلح تبقى حياتنا زي الفل. نعم يا شيخ احنا فاضيين هندلع نساء دلعها يا اخي هو حرام ايه المشكله نصيحه كمان ضع نفسك مكان المخطئ لما بنقعد في حلقه القران احيانا وكل واحد بيقرا ربع اي الاخ اقوم اصلح له ابص لي كده امال انا قلت ايه صح هو مفكر انه انا صح فحط نفسك دايما مكان ايه مكان الغلطان هتلاقي من وجهة نظره له مبررات ومن الانصاف ان احنا نفهم الاشياء من وجهة نظر الاخرين مش انت بس تفهم هي تفهم هي مش عاقل لو محسن زفته قاعد جنبي بالعربيه حاسب مطب حاسب في جاموسه بعد يا عم ده ليا حين زيك وانا شايف برضه هي عندها عقل يعني لا عليم وعندها خبرة ليه انت دايما هي غلط وانت صح ممكن تكون انت غلط اذا مش فاهم لذلك اقلب الموضوع لو انت مكانها تعمل ايه حطها كده تحدي الامور اربعة اسمعني ده اربعة لا تكثر من المن اذا اردت النقد تقدم المدح ضع نفسك مكان المخطئ اربعة كلمة ولكن تفسد ما قبلها تفادى كلمة انت طيبة وجميلة لكن زي الزفت بلاش كلمة لكن بلاش كلمة لكن خالص لأن كلمة لكن تهدي ما قبلها خمسة تعلم التعبير عن عواطفك لزوجتك وأولادك ارضي غرورها فهي تحب المسك الاصل في المراه بيقول كده هو من ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين النساء كده بتحب الحلاوه بتحب الجمال بتحب كل النساء كل النساء اوعى تقول لي يا عم احنا الفلاحين يا عم شوف الكلام ده لا انت بتكون خراب القيود شافت افلام وتمثيليات سمعت من اصحابها والتليفونات لا ارض غرورها اصغر عواطفك لاولادك ولزوجك ستة اذا غضبت فاسكت لا تتخذ قرارات اثناء الغضب فانك ستندم كان سيدنا النبي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم نصح ان الانسان إذا غضب فكان قائما أن يجلس وإذا كان جالسا أن يستلقي أو أن يتوضأ والحديث ضعيف الشاهد إن اوعى تتكلم وإنت زعلان كثير من الرجالة يبقى زعلان ومتنرفز ولو عملت كذا وكذا تبقى طالق وبعد كده عم الشيخ طب أنا عايزها تروح بقى مش أنت قلت لها هتبقى خليك راجل بقى بكلامك اصلا تبقى زعلان لما تبقى زعلان تقول حاجه ايه؟ اصبر يقول لا لو خرجت من الباب تلقي طالب تقول له اهو لقوا خارجة وعادين يعمل ايه؟ فلذلك اذا فايه؟ وكلمة يريد النساء ما يسمعوهاش لما تحضر وتسكي انت خالص بتتريح فيه بيفكر في ايه؟ هيعمل ايه؟ ناوي على ايه؟ ولذلك غالبا لما تكون انت غضبان وتسكت هتلاقيها هي تلح في الكلام. اتكلم ساكت ليه؟ قول لي في ايه؟ بتلح عليك في الكلام وبتنرفزك وبتستفزك عشان تتكلم وبتخليك تتكلم. تماما تماما يعني انت بتحرقني ليه؟ عايز مني ايه؟ مين مسلطك عليا؟ انا عارف لما اكون جاي من عند امك وانت شيخه ولا تفتح بقك خالص. وبعدين لما الامور تنتهي وهي تدخل تنام الصبح نسينا الموضوع. وهي دي نصيحتي ليك، اذا نسيت فانسى فليس في العتاب كبير خير. يا جماعة عن تجربة سنين طويلة مع الإخوة، العتاب ما بيجيش خير. عشان كده العلماء يقولوا في العبد الرباني لا يخاصم ولا يطالب ولا يعاتب. احنا مختلف في المذهب، لا يخاصم ده ولا يطالب ولا يعاتب. واحد غلط فيه وجي يسلم عليك، اهلا حبيبي ازاي، اهلا وسهلا حبيبي، عامل ايه، كويسين، طيبين. انسى تقدم. لذلك انت اتخانقت معاها الصبح وغلقت رحت الشغل رجعت لقيتها ركت، خلاص انسى ما تفضلش زعلان. سبعة، الاشارة والتلميح افضل من التصريح غالبا. قال رجل للإمام أحمد: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا، العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. كلها في الايه؟ التغافل. يعني التغافل، التغافل. ليس الغبي لسيد في قومه، لكن سيد قومه يتغافى. يعني ايه برضو؟ كبر دماغك، طمس، فوت، عديها بمزاجك، كلها وانت عارف. سيد قومي يتغابى يعني ايه من فيها غبي؟ كأني مش فاهم. عديها خلاص. التغافل، التغافل، لان اللي هيلزق في كل حاجة هيتعب. ثمانية، لا تتمنى ولا تكثر من قول لو. ما تقولهاش يا سلام لو كنت حطيت البتاع ده في الحته دي، يا سلام لو لو ولو. تقول لك كل حاجه لو لو، مش حاجه عجبك في الدنيا دي، لا تكثر من قول لو. تسعه، اعطي لفترات التحول وقتا كافيا واصطبر عليها. زي ما قلت لك ان بعض الشباب، بعض الاخوة، بعض الناس، بعض الرجالة عايز كن فيكون، تعملي كذا اليها وتزوجها بالراحة واحدة واحدة. بس انا 100 مرة قلت لك ما تعمليش كذا، فبص اديها فرصة شهرين، ثلاثة، سنتين، ثلاثة، خمسة، عشرة. احنا قلنا سياسة النفس الطويل، تعرف حقيقة المرأة والطفل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، القصة مشهورة جدا وكل الدعاء لازم يكرروها في الموقف ده، لازم نقولها، ان لما كان جالس عند السيدة عائشة ومعه اصحابه وتأخر الطعام، فارسلت احدى زوجاته غلاما لها بجران فيه طعام فقامت السيدة عائشة فضربت البرام من يد الرجل فكسرت البرام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الطعام وقال للصحابة غارت أمكم. الله، والله أنا بحب سيدنا النبي أوي، اللهم اجمعني به في الجنة معكم، ويكون محدثنا هنالك في سوق الجنة محمد رسول الله. يا رب لا تحرمني هذا القول. سيدنا النبي عرف عقلية المرأة، وأنا بتخيل يا بنتي قاعد في البيت ومعك اصحابك وانت متجوز اثنين، ها، والزوجة اتأخرت الاكل شوية، فراحت الثانية بعت ايه شوية اكل تسلوا فيهم، راحت اي مزوجة طاغ ضرب الاكل كباب في الارض، تعمل ايه؟ لا اقول الجزء تعمل ايه؟ دي اهانة قدام اصحابي. ايه يا عم الشيخ، انت مش عايزني نبقى رجالة في البيت ولا ايه؟ سيدنا النبي عشان فاهم عقلية المرأة مش حقها تغيش، يفهمين ازاي؟ عشان كده لما تفهم عقلية المرأة ما تخش تقول لها جوزة تانية، من حقها تغيش ومن حقها ترفض ومن حقها تقول لك طلقني ومن حقها تقول لك مش عايش العيشة دي، هو شرع وهي على عيني وراسي من فوق، لكن انا ما اقدرش. حقها انك تقول كده، لان انت اللي غلطان، دخلت مدخل غلط. لازم تقطع عقلية المرأة، وخصوصا عقلية المرأة في زماننا. اوعى تفكر ان اقول لك تتجوز، لا مش ده الموضوع، تتجوز بس مش كده، مش بالطريقة دي، مش بالكلام، مش بالتهييج، مش بالغيظ يا عنبي، بكياد. لازم الامور تيجي بشرع بدين، كيف يكون الامر؟ الشاهد سيدنا النبي ما صلى عليه قال للصحابة ايه؟ غارت برضو غاية في التوقير، هي وإن غلطت فأرجعي أمكم أم المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لما تفهم نفسية المرأة، إن أنت مثلا يوم الأجازة وفجأة أنت رحت قعدت مع الإخوة طول النهار ورحت زرت أبوك وأمك بالليل، جاي الساعة واحدة رحت داخل خلف ونايم، وتصبح الصبح تلاقيها محكومة، مالك؟ مفيش حاجة، لا في حاجة. اليوم اللي انت هتقعدوا معانا وضيعتوا، ما عدتش معانا ولا شفناك، انت ما تفهميش، انت انا لا غلط. لا يمكن الدين يقول على الغلط صح ولا على الصح غلط، هي معاها حق، لازم تفهم عقلية المرأة تعطيها حقها. لذلك نصيحة أنا انتفعت بها من 20 سنة للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، الله يكرمه ويحفظه ويبارك فيه، لما قال لي في وقت من الأوقات اوعى الدعوة تشغلك عن بيتك، يحصل لك غزو من الداخل. هي دي، اوعى تنشغل عن بيتك يحصل لك غزو من الداخل، غزو من القلب. فلذلك افهم عقلية المرأة وأرضيها بطريقة أو أخرى. 11، لا تكن أنت البريء دائما، لا تجعل نفسك البطل دوما، أعطيها حقها. بعض الرجالة في البيت هو البطل، هو كل حاجة في الدنيا دي، هو اللي عمل وهو اللي سوى، طب وهي ملهاش لازمة في الدنيا دي، تديها حقها. 12، تأمل العيب معيب، هذه قاعدة أصولية، تأمل العيب إيه؟ معيب، فلا تغامر في تحليل العيوب. لما تكون في صدقك عيب أو في حاجة غلط في زيك أو حاجة اتعملت، ما تقعدش تفصصها وتتأمل فيها وتلت وتعجن وتتكلم كتير وتعيرها وتقول دايما تكسر نفسها بيها. خلاص عرفنا، توبنا يا عم، لم يقبل التوبة. تأمل العيب معيب

ولا نحلية؟ مطيعة ولا عنادية؟ مطيئة ولا سريعة؟ ذكية ولا غبية؟ افهمها بالتريح. 22 لا تمدح غيرها امامها. انت بيتوا الامن النهاردة كنت بزور عم الشيخ عجب وكلت عنده شوية محشي ما حصلوش يا شو ده النسوان اللي بتعمل محشي. كنت بزور الشيخ مش عارف مين لقيت ولاده نضاف. هي دي النساء اللي بتعرف تنظف الولاد. دخلت مش عارف بيت مين وحاطين ستاير في الاوضه مش ممكن. انا قلت الزوجه دي ملهمه تتفقع منك زوجتك. احنا عمرها ما سمعت منك كلمه ملهمه دي الا في حق زوجات الاخرين. ما تمدحش غيرها قدامها. لكل امرأة طبيعة مختلفة. تنجح امرأة في دور الأم وامرأة في دور الزوجة وامرأة في دور ربة البيت. الواجب أن تسمع بين الثلاثة لكن لن تتميز في الثلاثة ستتميز في جانب واحد. 23 إذا رأيت ما يسرك فامدح وإذا رأيت ما تكره هترفق في النص. لما تشوف اللي يسرها قول الله جزاك الله خيرا والله انت النهارده نظفت الحمام ممتاز ما شاء الله انا داخل ايه التسريحه حلوه النهارده جزاك الله خيرا ما شاء الله التسريحه دي حلوه جدا الا امدح اذا لقيت حاجه حلوه قول. انت تدخل البيت وتمشي السنه بره البيت ليه؟ انت بره زي البربان في السنه كله بترين تدخل البيت وتسمع ايه اتكلم قول امدح. تذكر ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط اذا اعجبه اكل واذا لم يعجبه ترك واذا سئل قال تجد نفسي تعافق. ما تعيبش على حاجة احمد ربنا. وبيحصل ان زوجتك تقول لك لا انت لسه مش متجوز. بيحصل ان زوجتك تقول لك احمد ربنا. احمد ربنا على ايه؟ بالله عليك ده راجل ده بتقول لك احمد ربنا ايه؟ الحمد لله. لا يا ابني احمد ربنا تقول ايه؟ الحمد لله وليطمئن قلبك بذكر الله. 25 تهادوا تحابوا. يا جماعة وانت راجع البيت خوك 75 قرص ولا 50 قرص تاخدها لزوجتك تكلفك ايه دي؟ شوكولاتايه ربع جنيه تكلفك ايه؟ ايه المشكلة؟ انا لا قلت لك وردة ولا فستان هدية بسيطة لزوجتك تجدد الحياة الزوجية. 27 اسعرها 26 ماشي مرقبيني اسعرها انها على رأس قائمة اولوياتك حتى وان لم تكن كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم اباح الكذب على المرأة قال العلماء يعني ان تقول لها انت اجمل من القمر انت احلى امرأة في الدنيا كلها يجوز حتى لو هي كانت ايه نص نص. برضو من هذا القبيل لما تقول لك انت مهتم بالناس كلها ولا شيء انا ماسك انت وما في حد يتنسي مفيش داعي اقعد تقول احسن كده ايه الحفاظه الكلام تقوله لا لازم انت تفكر هتقول لها ايه تدخل ازاي وتقول ايه. 27 لا تلوح بالطلاق دائما لا تجعله سلاحك الفكاك للانتصار في جميع المعارك. مش كل حاجة اطلقك

الوصول الى قلب زوجك. كتير اضرب المثال ده، احيانا يبقى في مصنع كبير جدا ضخم ومشغلان مولد كهربائي كده، فجأة المولد يبطل تلاقي المصنع يقف والناس تجري وهاتوا خبراء وصنايعية شوفوا المصنع وين. فيجي الخبراء يكتشفوا في الاخر ان المولد ده محتاج ايه، صامولة بشلن. احيانا الزوج بيبقى محتاج صامولة، بس انت عرفي هي فين دي، يوصلها ازاي. احيانا يكون ارضاء الرجل واخراجه من النرفزة شديدة بمنتهى البساطة في حاجة بسيطة جدا تتعمل يبقى زي المية الباردة، حاول توصل لها. راعي عين زوجك فلا يرى الا كل حسن، وانف زوجك فلا يسم الا كل طيب. 20 المقابلة عند دخول البيت اهم ما في الموضوع، صح يا مهج؟ وقال لي صح. عندنا في الفلاحين يقولوا لقيني ولا تغديني، انا عايزة كنت داخل البيت اخي الكريم اخي الفاضل بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا، اللهم انا نسألك خير المولد وخير المخرج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دخلة حلوة. انت بقى ما قبلك ايه، لبسه ايه، شكلك ايه، بتقولي ايه، بتعملي ايه، انت فين، انت قبلها على باب البيت. دي كلها حاجات مهمة جدا عشان بديك الليلة هيبقى شكلها ايه. 21 اياك والاعمال الناقصة. كثير من النساء صبحها محترمة جدا وتروح رش عليها شوية تراب، زي الراجل اللي جاب الفاكهة وراح ايه حذفها في الارض وصحه. اياك والاعمال الناقصة، التشطيب اللمسة الاخيرة هي اللي بتميز الياباني من المصري. نسمي بالتشطيب باللمسة النهائية بالمنظر الاخير. انسي نفسك، لا تتصلقي لرأيك، لا تخضعي لكرامتك، انت هو كرامتك. ابن القيم قال كده عن الشاعر: اخضع وذل لمن تحب، فليس في عرف الهوى انف يشال ويعقد. مفيش في الحب انا، اذا كان زوجة يحبها مش انا كرامتي، لا حقي، لا انسي كل حاجه، هو انسي وانسي هو. لا تستفزيه ولا تلحي في معرفة سبب غضبه إذا أعرض، اتركيه حتى يهدأ. أحيانا الشيخ حسين رجع البيت متضايق شوية، فزوجته بتقول له: مالك، احنا زهقنا العريس عم عذب ولا لسه؟ نبطل يعني؟ هو انت كلامك ده مش عاجبني بقى. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليه يزهق ليلة. عم عذب وحريري اصلا. بس بيقول لي العريس زهق، نبطل يا جماعة؟ خلاص. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. المعازيم زهقوا، معلش حقكم عليا كمان 5 دقايق. لا 10 بس، 10 دقايق ان شاء الله. واحد ان شاء الله باذن الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل معلان مراته تقول له: مالك؟ قال لها: مفيش حاجه. قالت له: لا في حاجه، انت بتغير، مالك؟ قلت لك مفيش حاجه. انا مش هسيب ساغره من طول مالك في ايه. لو سمحتي سيبيني دلوقتي عشان انا تعبان. تبدأ المساكن نسيبك يا راجل كده ومش حاجة يعرف مالك. انا هجيب الجيران تقول لهم لا ما تروحش بعيد عني مش هبعد. لو سمحت يوم من هنا مش هقوم. انت صالح ايه اللي بيحصل؟ اعمل ايه؟ جزاك الله خيرا والله انت كده وانت بتنرفز يبقى شكلك لطيف. السلام عليكم. خلص الموضوع مالك. مفيش حاجه. جميل. مفيش حاجه. قولي له حاجه. مالك مفيش حاجه. اعمل الملوخيه بس عشان انا مش فاضي دلوقتي اروح. اي كلام. مالك مفيش حاجه. خلاص قال لي انا مفيش حاجه. انت ليه مصرح في حاجه؟ في حاجه انا عارفك فيها. خلاص في مش تقول ان شاء الله مقاس مش مشكله. انت هتلاقيه بعد شويه من نفسه يقول لك اصل انا صراحه متضايق لان حصل كذا وكذا وكذا. لو لقاكي مده كده قعدت لقيت اليوم ما سالتش مالك. انت سايباني زعلان. وليه مالك؟ ساعتها قولي له مالك بقى. كوني متجدده دائما، جميلة دائما، مبتسمة دائما، حتى تحت أقسى الظروف. تذكري أم سليم. الشباب النهارده رجالة كبار. أنا فوجئت امبارح كنت في المعتمدية. المعتمدية بلدنا دي بلد الفلاحين بلدنا. فلقيت راجل شايب شعره أبيض ومحني وقاعد بيبص على بيت عريانة في الشارع. والله ظبطته. رحت رافع له ظهره كده. عم الحاج انت عاجز. والله كده صحيح حصل والله. المهم ايه؟ انا بقول لك افكري ان البنات اللي لابسين باقي واسترتش ومسيب في الشارع ما لفتوش نظر زوجك. تقول انا زوجي حد ما بيبصش. كلهم بيبصوا. كلهم بيبصوا. خلي بالك من نفسك. لازم تكوني زيكي جميلة. لازم تراعي نفسك دايما. مبتسمة دائما حتى تحت أقسى الظروف. يقولك أنا عندي 5 عيال. لا حتى لو عندك 20 عيل. أم سليم ابنها مات. نفسك تزينت وتطيرت بزوجها من بره. أخبري الولد إيه؟ قالت له أهدأ نفسا. أهدأ معها. وبعد أن فرغ قالت له أرأيت لو أن لجيراننا عندنا عارية فطلبوها أكنت أحسن؟ قال لا. قالت تحتسب ولدك. إيه ده؟ ابني ميت. لا هي تقول كده ابني ميت وأقعد أنا أتكلم معاه؟ ده نفس أسود. لا يجوز. كوني طيبة زوجة هادئة. أشعريه أن البيت هو الواحة التي يستريح فيها وليس جهنم التي يقرب منها. تذكري ايما امرأة طلبت الطلاق في غير بأس لم ترح ريح الجنة. كثير من النساء على لسانها كده طلقني خلاص انا بكره العيشة دي مش قادرة. لا يجوز. لن تسمي ريح الجنة. هو زوجك وأخوك وأمك وأخوك وأختك وابنك المدلل. هو كل ما لك في هذه الدنيا. فأعمليه على هذا. لا تكوني فم بلا عقل ولا عقل بلا فم لكل مقام مقال. ما تبقيش كلامنجية على الفاضي. فكري قبل ما تتكلمي. وما تفكريش بس وما تتكلميش. تكلمي وانت ما تفكري. اكظمي غيظك. اصبري قليلا يجوز ليعتذر اليك راضيا. تذكري حول تلك الصحابية. هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى